بعد یه خاطره کی Oh. Maşallah, demin. Demin ya usta.

حسن حسن دي يا استاذنا. الله الله الله. Allah. Inshallah. بسم الله الله خلق السماوات والذي قلب له حفظه فيك يا أستاذ الله الله ما شاء الله هذا ما ظلك على رؤوسنا ورؤوس المسلمين إن شاء الله. فخر الشيعة يا فخر الشيعة ولسوف يعطي تحتنا الرعاية. الله يجزيك يا أستاذنا. الله الله الله. وأما بنعمة ربك فقد Oh.